محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم وعلى آله الطيبين الطاهرين. وبعد، كان حديثنا في مبادئ الأقلساء، وذكرنا أن قبل الخوض في هذا البحث حري أن نحرر محل النزاع حول اليقين بين الشيخ المظفر وبين المشهور. وذكرنا أن الشيخ المظفر يذهب إلى هذا الرأي، وحاصله أن الشيء إما أن تحصل له صورة ذهنية أو لا، فإن لم تحصل للشيء صورة ذهنية لدى الإنسان فهذا يعبر عنه بالجهل التصوري، وإن حصل للشيء صورة ذهنية فإما أن ينضم مع هذه الصورة اعتقاد أو لا ينضم اعتقاد. فإن لم ينضم اعتقاد مع هذه الصورة الذهنية الحاصلة عند العاقل فهذا يسمى بالجهل البسيط، وإن حصل اعتقاد مع هذه الصورة فهنا شقان. الشق الأول، إما أن يكون هذا الاعتقاد مطابقا للواقع فهذا هو اليقين، وإما أن لا يكون مطابقا للواقع فهذا هو الجهل المركب. عفوا، مو اليقين، ذاك العلم التصديقي. هذه الصورة الذهنية التي انضم معها الاعتقاد إما أن تكون مطابقة للواقع فهذا هو العلم التصديقي، وإما أن لا تكون مطابقة للواقع فهذا هو الجهل المركب. فجعل الجهل المركب قسيما للعلم التصديقي، وهذا هو السر الذي يلزم منه خروج الجهل المركب من دائرة العلم. نعم. إذا كان هناك الصورة مع الاعتقاد سأطلق عليه أنه الاعتقاد لا بشار. وأما التقسيم الثاني الذي يذهب إليه المشهور هو يغاير تقسيم الشيخ المظفر، حيث يقول المشهور أن هذا الشيء إما أن هذا الشيء إما أن يحضر لدى العاقل، وحضوره لدى العاقل يعني حصول صورة، أو لا يحضر عند العاقل. فإن لم يحضر عند العقل بمعنى لم تحصل صورة لذلك الشيء فهذا جهل تصوري، وإن حصلت صورة فلا يحصل. إما أن ينضم مع هذه الصورة اعتقاد أو لا ينضم اعتقاد، فإن لم ينضم اعتقاد فهو جهل بسيط، وإن انضم اعتقاد مع هذه الصورة فهو علم تصديقي. هذا العلم التصديقي تارة يكون مطابقا للواقع وأخرى لا يكون مطابقا للواقع، فإن طابق الواقع فهو يقين، وإن لم يطابق الواقع فهو جهل مركب. فجعل الجهل المركب قسيما لليقين وقسما من أقسام العلم التصديقي، وهذا هو السر في جعل الجهل المركب مندرجا تحت العلم. هذا حاصل ما تقدم في الدرس الماضي. وقفنا عند هذه النقطة. تأملوا فيه التقسيم، تقسيم المشهور هو الأقرب من تقسيم الشيخ المظفر. نحن وقفنا عند المقدمة في مبادئ الأقيسة. يقول: وهاتيك المقدمات المستغنية عن البيان تسمى مبادئ المطالب أو مبادئ الأقيسة، وهي ثمانية أصناف: يقينيات مضنونات مشهورات، وهميات مسلمات، ومقبولات، ومشبهات، ومخيلات، ونذكرها الآن بالتفصيل. قلنا أن الكلام يقع في مادة القياس، في مقدمات القياس، بغض النظر عن هيئة تأليفها أو ما شابه ذلك. وأول تلك المبادئ يشرع الشيخ المظفر في اليقينيات. اليقين المبحوث هنا هو اليقين بالمعنى الأخر، والفرق بين اليقين بالمعنى الأخر واليقين بالمعنى الأعم أن اليقين بالمعنى الأخر ما يتقوم من ثلاث مقومات. المقوم الأول وجود اعتقاد، والمقوم الثاني وجود مطابقة وعدم نقض، والمقوم الثالث والأخير وجود ثبات وعدم انفكاك. إذن حقيقة اليقين بالمعنى الأخف قوامها ثلاثة مقومات، أما اليقين بالمعنى الأعام فقوامه مقومين: المقوم الأول وجود اعتقاد، والمقوم الثاني وجود مطابقة وعدم نقض. إذن السر في الفرق بين اليقين بالمعنى الأعم واليقين بالمعنى الأخف، السر في وجود مقوم ثالث لليقين بالمعنى الأخف دون وجوده في اليقين بالمعنى الأعم. بيان ذلك: إذا جئنا إلى قضية من القضايا كقولنا مثلا واجب الوجود موجود، نجد أن هذه القضية الحملية المشتملة على موضوع وهو واجب الوجود، وعلى محمول وهو موجود. واجب الوجود موجود. هنا هذه القضية يوجد فيها اعتقاد، ومعنى الاعتقاد هنا أي نسبة المحمول إلى الموضوع، بعبارة أخرى حمل الموضوع على حمل المحمول على الموضوع، وهو حمل الوجود على واجب الوجود. والعنصر الثاني كذلك متحقق، وهو عنصر مطابقة هذه النسبة للواقع وعدم نقضها وعدم إمكان نقضها. معنى عدم النقض بمعنى بما أنها مطابقة للواقع فلا مجال لنقضها. وكذلك العنصر الثالث متحقق، وهو استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع المعبر عنه بالثبات وعدم الزوال. الفرق بين عدم إمكان النقض وبين المقوم الثالث وهو الثبات وعدم الزوال، الفرق أن عدم إمكان النقض السر فيه لمطابقتها للواقع، حيث أن نسبة الوجود لواجب الوجود مطابقة للواقع فلا مجال للنقض، بينما السر في عدم الانفكاك وعدم الزوال ولو عقلا هناك في المقوم الثاني وهو عنصر المطابقة نقول لا يمكن نقضه واقعا، أما عقلا يمكن نقضه، والسر في نقضه إذا انتفى هذا الاعتقاد أمكن نقض المحمول عن الموضوع، يعني إذا انتفى منشأ الاعتقاد. مثلا افرضوا هكذا، لماذا أنا أعتقد بأن واجب الوجود موجود؟ افرضوا لإخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا نقول عندما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوجود واجب الوجود حصل اعتقاد لأنه معصوم، فحصل اعتقاد عندي، اعتقاد جازم. وحصل العنصر الثاني وهو عنصر المطابقة، لما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم بوجود واجب الوجود معنى إخباره ومقتضى عصمته صلى الله عليه وآله وسلم عدم نقض هذا الكلام. أفرض أنه بعد ذلك أنا لم أؤمن بهذا النبي، فهنا يزول الاعتقاد أو لا يزول الاعتقاد؟ يزول الاعتقاد. إذا حيث أن منشأ الاعتقاد ما زال باقيان فلا يمكن النقض، مجرد أن يزول سبب الاعتقاد وهو الإيمان والتصديق بقوله صلى الله عليه وآله وسلم أمكن النقض. إذا لا يمكن نقض هذا الاعتقاد ما زال المنشأ باقيا ومصدقا به، أما إذا هذا المنشأ اختل فإنه ماذا؟ فإنه يزول ويمكن هذا النقض. نظير شيخنا قد تثق بإنسان فيخبرك أن المطر قد نزل هذا اليوم، نتيجة أن هذا لا يكذب ونتيجة أنه من أهل الفلك ومتابعة الأحوال الجوية ومقتضى أنه ثقة يحصل اعتقاد، وهذا الاعتقاد أعتقد بمطابقته للواقع. متى ما زال هذا المنشأ وهو أنه قد تبين كذب هذا الإنسان هنا أمكن النقض وانفكاك المحمول عن الموضوع. أما لو جئنا إلى قضية واجب الوجود بهذا النحو أنه ثبت بالبرهان العقلي وجود واجب الوجود، لما ثبت وقامت العلة البديهية على إثبات واجب الوجود، هنا عند قيام العلة وكانت تلك العلة هي علة بديهية، هنا نقول في المقام عند حصول العلة يتحقق أولا اعتقاد بوجود واجب الوجود، وهذا الاعتقاد مطابق للواقع ولا يمكن نقضه. لماذا؟ لأن المنشأ ما زال موجودا وهو أن العلة أثبتت وجود واجب الوجود. هنا يوجد أمر ثالث وهو أن هذه العلة ما دام أنها علة بديهية وجدانية لا يمكن انفكاك وزوال الوجود عن واجب الوجود. هناك في خبر الثقة أمس يمكن الزوال، صحيح أنا عندما أخبرني الثقة بوجود واجب الوجود صدقت هذه القضية لأنه خبر ثقتين واعتقدت بمطابقته للواقع لأنه ثقة، لكن يمكن الزوال إذا زالت الوثاقة عن هذا الساق. أما هنا لا يمكن أن نقول ماذا؟ أنه إذا زالت هذه العلة الوجدانية زال هذا الاعتقاد. لماذا؟ لأنه زوال هذه العلة الوجدانية قلت أنها علة وجدانية. إذا مقتضى وجود تلك العلة البديهية هو عدم زوال المحمول وانتكاك المحمول عن الموضوع. لا يمكن، يستحيل انفكاك المحمول عن الموضوع. ووجه الاستحالة لا لأنه أخبر الثقة وهو ما زال ثقة، لا، وجه استحالة انفكاك الموضوع عن انفكاك المحمول عن الموضوع يكمن لأن هذا الاعتقاد نشأ عن علة، وما دامت العلة موجودة بديهية لا يمكن انفكاك المعلول عند وجود علته الخاصة. إذا حاصل المطلب أن اليقين بالمعنى الأخر ما كان مشتملا على اعتقاد كاعتقاد بوجود واجب الوجود، وهذا الاعتقاد مطابق للواقع ولا يمكن نقضه لأنه مطابق للواقع. المهم هو العنصر الثاني، بل يستحيل ماذا انفكاك المحمول عن الموضوع، وهذا ما نعبر عنه بالثبات وعدم الزوال. وأكرر، والسر في عدم انفكاك المحمول عن الموضوع لأن هذا الاعتقاد قد نشأ عن علة خاصة أوجبت الثبات وعدم الزوال، بخلاف اليقين بالمعنى العام. فلو أخبرنا عادل وثقة بأن زيدا مات هذا اليوم، هنا أنا أعتقد بهذا الخبر، حصول الاعتقاد كان المنشأ هو إخبار ذلك الشخص. عندما أخبر تولد الاعتقاد، وكذلك حصل اعتقاد آخر وهو أن هذا الاعتقاد الذي حصل لي من خبر الثقة لا يمكن نقضه. لماذا؟ لأنه ثقة عادل لا يقول إلا الحق. افرض أنه عنده عصمة مكتسبة، لكنه هل نستطيع أن نقول إلى يوم القيامة لا يمكن أن يتغير هذا الرأي؟ لا نستطيع ذلك. لماذا لا نستطيع؟ لعدم نشوء هذا الاعتقاد عن علته الخاصة. إذ موت زيدين لم يكن علة إثبات الموت لزيد هو خبر ثقة، ليس الذي أوجب الموت لزيدين هو خبر ثقة، هو أخبر أم لم يخبر الثقة، فإن الموت يتحقق. مجرد الإخبار ليس هو العلة في ثبوت الموت لزيدين، ما دام أن نفس الخبر، يعني بعبارة أخرى ما دام أن منشأ الاعتقاد ليس هو علة إثبات المحمول للموضوع، علة إثبات الموت لزيدين أمكن الانفكاك والزوال. نقول بمجرد أن يقوم الدليل على بطلان هذا الاعتقاد وعلى بطلان هذا الخبر انفك المحمول عن الموضوع وتبين كذب ذاك خبر. هذا لا يتصور في اليقين بالمعنى الأخر. أقول اليقين بالمعنى الأخر لما كان ناشئا عن علته الخاصة، بحيث لو سئل كيف جزمت واعتقدت وحصلت مطابقة للواقع بوجود واجب الوجود، هنا لا أقول لأنه أخبر زيد، أقول لا، أقول لأنه قام الدليل البديهي على إثباته. وحيث أن هذا الدليل بديهيان، فرضوا أنه إذا لم نؤمن بواجب الوجود لزم التسلسل، وواضح أن التسلسل باطل بالوجدان. أقول لما كان عدم الإيمان بواجب الوجود لازمه التسلسل، فهنا أقول ماذا؟ أقول يستحيل إذن أن لا أؤمن بواجب الوجود، لأن انفكاك الوجود عن الله سبحانه وتعالى يؤدي بي أن أؤمن بالتسلسل، والتسلسل لا يمكن أن أؤمن به. إذا لما كان منشأ الاعتقاد هو ماذا؟ هو تلك العلة البديهية، قلنا أنه يستحيل انفكاك الموضوع عن المحمول، وهذه الخصوصية لا توجد في اليقين بالمعنى أعام. هذا السر في الفرق بين اليقين بالمعنى الأعام واليقين بالمعنى الأخاص. فهناك فرق بين أن ينشأ الاعتقاد من خبر ثقتين أو من تقليدين، وبين أن ينشأ الاعتقاد من علة خاصة توجب ماذا؟ توجب ثبات المحمول للموضوع دائما، ودائما بمعنى عدم الانفكاك واستحالة الانفكاك والزوال. قال: اليقينيات تقدم في أول الجزء الأول الصفحة 28 على نسختي أن لليقين معنيين: اليقين بالمعنى الأعم وهو مطلق الاعتقاد الجازم، واليقين بالمعنى الأخر وهو الاعتقاد، لاحظ هذا العنصر الأول، المطابق لل